أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيبات الغاليات، يعني أسأل الله عز وجل أنكم تكونوا جميعا بخير حال. طمنوني عليكم أولا، يعني كيف حالكم؟ صوت واضح كده، عاملين إيه يا بنات؟ إن شاء الله النهاردة حلقة جديدة من حلقات أسرار البنات. وإحنا اتكلمنا في هذه المادة وقلت إن إحنا يعني هذه المادة مستنبطة من لب مشاكلكم، ووصلني كثير يعني من الرسائل، فبنحاول إن إحنا ناخد من هذه الرسائل لهذه الموضوعات الأسرار والمشاكل بتاعة البنات. وسبحان الله العظيم، يعني كثير من الأخوات اللي بعتت أسئلة، يعني الأخوات تقول أنا مدمرة نفسيا، حاسة إني هشة جدا، هشة جدا من جوايا، ولا يوجد ثقة في نفسي نهائي من كثرة المتنمرين على نفسي. مفيش أي حاجة بعملها بتعجب حد خالص. وأخرى تقول، بعتت لي وبتقول لي أنا عاوزة أقول لك على سر خطير جدا، أنا عاوزة أبطل تقع الناس وانتقادات الناس. مشكلة، وأنا عارفة إن هي مشكلة كبيرة بس مش عارفة أبطلها، وأتمنى إن أنت تساعديني. أخرى من الأخوات بتقول أنا بقيت كارهة الحياة خالص، مبقتش عاوزة أطلع من غرفتي بسبب كثرة الانتقادات، كثرة السخرية، كثرة التنمر عليا. أخرى تقول كرهت الحجاب وقررت فعلا إن أنا أقلع الحجاب بسبب كل أصحابي اللي عمالين يتريقوا عليا، إيه اللي أنت لابساه ده، أنت نسيتي ولبست عباية والدتك، أنت وأنت شكلك وحش وشكلك كبير وشكلك عجوزة ومتش متجوزة، وقصص كده. تأثرنا إن شاء الله بإذن الله. النهاردة هيكون لقائنا نتكلم عن مشكلة السخرية القاتلة، مشكلة التنمر، وهذه المشكلة سنخاطب فيها الفئتين. المشكلة هنخاطب فيها الأخت اللي بتسخر أصلا، بتسخر من الناس، بتتريق، بتعمل الإفيهات على حساب مشاعر الناس ولا يسلم أحد من لسانها، وهنخاطب الأخت اللي اتدمرت نفسيا وعايزين نوصل لها رسالة، والأخت اللي بتتريق وبتسخر تقع في هذه المشكلة أيضا نريد أن نوجه لها رسالة. فسنتكلم إن شاء الله مع الجاني والمجني عليه، حطهم كده وجه لوجه ونشوف الأخت اللي بتتكلم يعني ماذا فعلت بأختك. وأنا حبيت إن أنا أطرح بأسئلة عشان في كثير جدا من الأسئلة لا يسع الوقت فيها، لكن كلها بتبنى وتصب نحو هذا الموضوع. يعني أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. الخطاب الأول للأخت اللي بتتنمر على الناس، وأوجه لها رسالة، هذه الأخت اللي ممكن تقع في هذا الأمر دون وعي وفهم لحقيقة وخطورة هذا الأمر. بداية، يعني إيه أصلا تنمر؟ هذا المصطلح اللي انتشر كثير جدا يعني في الآونة الأخيرة، انتشر جدا. ما هو التنمر يا أخوات؟ يعني إيه واحدة بتتنمر على حد؟ انا بسأل على فكرة مش برد، انا عايزاكم انتوا اللي تجاوبوا. ما هو التنمر؟ هو الصوت وصل ولا انتوا مش عارفين اقول يعني؟ من وجهة نظركم ايه هو التنمر؟ السخرية من الناس. ماشي جميل. حد تاني؟ التريقة على شكل، على طبع شخص في شخص آخر. جميل أحسنت. هو المقصد طبعا من التفاعل، انا عايزة اشوف عدم تقبل نظريات الاخرين. جميل. يعني احنا زي ما قلنا واتفقنا ان هذه ليس بس انت هتسمعيه وخلاص، احنا عايزين نفهم ونطلع من هذا اللقاء بقرارات فعلية. هو ده الاهم، ان انا لو انا بقع في هذا الامر اعرف خطورته، وان ازاي اتخلى عن هذا الفعل، ما كنش يعني بيحدث مني هذا الخلق، هذا السلوك اللي لا يرضي الله عز وجل. ايه خطورته وازاي اتخلص منه؟ لان احنا في هذه البرنامج او في اي لقاء او كده، ما هو المقصد الا التغيير؟ ان احنا عايزين نوصل مع بعض لبر الامان، عايزين نوصل ان احنا نكون الشخصية التي يرضاه الله عز وجل، التقليل من شأن الآخرين، عدم تقبل نظريات الآخرين. أحسنت. طيب خلينا كده نقول إن التنمر ده إيه؟ سلوك، صح؟ سلوك عدواني هدفه هو الإضرار بشخص، سواء هذا العدوان بقى نفسي، جسدي، اجتماعي، أيا كان هذا العدوان، فهو بيصل بالإنسان إلى الضرر، إلى الضرر. طيب حكمه إيه؟ حكم هذا التنمر إيه يا أخوات؟ حكم الأخت اللي عمالة بتسخر من حد، وعمالة تتريق على حد، وعمالة تغمز وتلمز وتتكلم على فلانة اللي مش عاجبها، حكمه إيه؟ طبعا النساء وإحنا يعني الله المستعان علينا وعلى لساننا، تروحي مثلا، تروحي مثلا فرح اخت من الاخوات، ترجعي طبعا يعني السهره كلها على الفرح، والسهره كلها على فلانه اللي كانت لابسه، وعلانه اللي كانت بتتكلم، صح؟ تروحي تزوري حد وتطلعي من هناك، يعني الله المستعان لساننا ده ما يوصلش. فالتنمر ده حكمه حرام، حرام طبعا. ليه حرام؟ ليه حرام؟ الشريعة الإسلامية يا حبيبتي لما جاءت لحماية الإنسان من كل ما يمكن أن يصيبه بالضرر. الشريعة لما جاءت عشان إيه؟ إن بتحمي الإنسان ده من أي شيء يصيبه بالضرر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. دي قاعدة أصولية كمان، علماء أصول الفقه دي قاعدة أصولية بيتبني عليها أحكام كبيرة جدا جدا، أحكام شرعية، لا ضرر ولا ضرار. فالتنمر ده اللي بيشتمل عليه بيشتمل على السخرية وعلى اللمز وعلى الاحتقار الغير وعلى السب وعلى بذاءة اللسان وعلى. وأنا أخاطب هذه الأخت، أخاطبها بأن الله عز وجل نهى صراحة في كتابه الكريم، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، صح؟ ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلامزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الإيه؟ هم الظالمون. يعني هذا الفعل ظلم للإنسان. الواحدة بتظلم نفسها لما تفتحيها، لما تفتحي بقى الكلام وتفتحي التنمر، وفلانة الأخت اللي بتقع في ده، وحاطة كل الناس تحت الميكروسكوب، العيون تحت ميكروسكوب العيوب. وشعرك عامل كده ليه؟ انتي وحشة كده. هو يعني مناخيرك دي ولا مناخير مش عارف ايه، هو وشك ده بتعملي ده كده ليه؟ هو ايه اللي انت لابساه ده وانت نسيتي وطلعتي من ملاية السرير ولا ايه؟ هو انت ليه ذوقك وحش كده وانت ما عندكيش حتى اختيار في الالوان؟ الالوان دي مش لايقه عليكي، ولا اللبس اللي انت عاملاه ده. وعلى فكره انت ما بتعرفيش تتكلمي، يا ريت تنقطينا بسكوتك. هو انت رفيعه كده ليه؟ هو حد بياكل اكلك؟ هو انت تخنتي قوي كده ليه؟ انت هتروحي فين كده؟ هو انت مقتنعه ان انت تتكلمي عن اي هدف ليكي، عن اي حلم ليكي؟ تقول انت مقتنعه باللي انت هتوصليه، حلمك ده شكله هيفضل حلم طول حياتك. وهكذا كتير جدا جدا من الانتقادات اللي احنا بنسمعها سخريه قاتله بتهدم نفوس، ولا تعلمي كيف تقع هذه الكلمات في نفس الإنسان. لا تدري، سبحان الله العظيم. وهذه المتنمرة أقول لها: هل تأكدت أنك أنت أفضل منها عند الله عز وجل حتى تفعلي هذا، حتى تحلي نفسك أنك تكوني ناقضة فعلها وناقضة للبسها ولا ناقضة؟ اللهم إذا كانت الأخت أنت بتدعوها إلى الله عز وجل، لكن بطريقة حسنة، بطريقة دعوة، بطريقة الدعوة، ليس بطريقة الانتقادات وإظهار العيوب وفضح العيوب. هل تعتقدي أن الله عز وجل سيرضى عن فعلك هذا وأنت بتهدمي قلب، بتهدمي قلب أختي لك أو قلب أي حد من عباد الله عز وجل؟ أنت لا تعلمي كم من قلب جرح بسبب هذه الكلمات، والله لا تعلمي، لا تعلمي كم أخت انتكست بسبب العبارات اللي أنت بتقوليها. أنا أعلم أخت مسكت شعرها قصته كله بسبب إن كل الناس تقول: هو شعرك ده وحش كده ليه؟ وأنت عامل كده ليه؟ هو هايش وواقف كده ليه؟ مسكت شعرها قصته خالص. أعلم أخت أصيبت بجلطة بسبب كلمة أطلقت من لسان أحد الناس، وها هي لحد وقتنا هذا بتعاني من أمراض بسبب هذه الكلمات. كم من أخت كسرت فيها الثقة في نفسها وجعلتها كئيبة منهارة نفسيا منعزلة عن أن تعيش حياة بلا، يعني بلا هدف، بتقع في تسخط على أقدار الله عز وجل. هو ليه خلقني كده؟ هو ليه وشي كده؟ هو ليه أنا قصيرة كده؟ هو ليه أنا طويلة كده؟ هو ليه حاططني كده؟ تسخطات بيصل بها الأمر إلى أنها بتتسخط على أقدار الله عز وجل بسبب هذا التنمر. سبحان الله العظيم. لما الفاروق عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، إن مر يوم على قوم ناس قاعدين بيشعلوا النار عشان يعني تذهب عنهم برودة الجو، فقال لهم: يا أهل الضوء، يا أهل الضوء. انظري، لم يقل لهم يا أهل النار. شوفي، كلمة بسيطة، كلمة بسيطة جدا قد تغير الكثير، كلمة قد تجعل حب الشخص ده يأسر قلبه وقد تجعليه يبغضك للأبد. أحد الأشخاص اللي عنده محل تجاري، في المحلات بيحطوا لافتة كده لما بيجي وقت الصلاة مكتوب: مغلق للصلاة. لفت انتباهي إن هو كتب: سبقناك إلى الصلاة فالحق بنا. الله أكبر. تخيلي مدى تأثر هذه الكلمة على نفس كل حد بيقرأها. والله والله قد تضيء هذه الكلمة قلب كان بعيدا عن ربه فيجري لملاقات الله عز وجل. ربما هذه الكلمة تفرج هم مهموم لم يجد له حلا عند أهل الأرض فرفع قضيته إلى خالق السماوات والأرض. كلمة، الكلمة خضرتها يا أخوات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا. ده ممكن تكون ما انت بتقوليها ما انتش واخده بالك خالص، يرفعه الله بها درجات في الجنة. الله عز وجل يرفعك بهذه الكلمة درجات، درجات في الجنة. الله أكبر. وإن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. عافانا الله إياكم. كلمة، كلمة، ما أنت ممكن بالكلمة اللي أنت بتقولها هي ممكن تقلع الحجاب. ما أنت ممكن بالكلمة اللي تقولي لها ده مكبرك وعاملك ومخليكي تخليها تتبرج وتبقى عشان تبقى حلوة ولسه شابة ولسه صغيرة وتتبرج وتخلع. كلمة لا يلقي لها بالا. اللسان يا أخوات، وإحنا أكثر الناس يعني، الله المستعان، النساء، الله المستعان، من نعم الله عز وجل. اللسان ده نعمة من نعم الله عز وجل العظيمة ومن لطائف صنعه البديعة. ومع صغر حجم هذا اللسان إلا أنه قد يكون سبب في دخول الجنة أو انكباب صاحبه في النار. الأخت اللي بتسخر، بتسخر وبتوجه السخرية وبتوجه الاعتداء اللفظي أو الاعتداء البدني أو التنمر، يا من غاب عنك أن سلامة المسلمين من لسانك ومن يدك هذا واجب عليك. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإسلام وحصره كله على سلامة المسلمين من لسانه ويده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى رضي الله عنه يقول: أي الإسلام أفضل؟ قالوا: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ يسألوه، شوف الصحابة عليهم كانوا بيسألوا على كل شيء، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. النبي صلى الله عليه وسلم التنمر دي كانت عادة جاهلية من عادات الجاهلية. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الإسلام كان دائما ما يوجه ويعاد قضية التنمر دي في الصحابة، لأن هم كانوا نشأوا على هذا الفعل أو على هذا الخلق. فالإسلام لما جاء عشان إيه؟ ينظف بقى هذه العادات، ينظف هذه العادات، يغير هذه العادات. العادات الحسنة كان يقرها، العادات السيئة كان يغيرها. انظري إلى صحابة رضوان الله عليهم لما يحكي هذا الموقف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان يقول: كنت أشتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من الأراك، فكانت الريح تكفؤه، يعني إيه؟ تطير دومه، وكان في ساقه دقة. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان في دقة في ساقيه، كان النوعية النحيفة، رجله زنطوطة كده. ضحك القوم من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم: ما يضحككم؟ قالوا: من دقة ساقيه يا رسول الله. قاعدين بقى الهوا عمال يطيره وهو على الشجرة، وعمالين يضحكوا على رجليه وعمالين يضحكوا على منظره، وقاعدين بقى يتفرجوا ويضحكوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه ووضح وبين، اتخذ هذا الموقف ليكون تدريب عملي، فعل عملي، تأهيل عملي للصحابة رضوان الله عليهم وللأمة من بعدهم. يقول: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، العبرة ليست بكبر الساق ولا بكبر الحجم ولا بحسن الصورة ولا بحسن العشيرة ولا ليس هذا، إنما بما في قلبك وما تحمليه من إيمان وعمل صالح. فالمعول دائما هو الإيمان، المعول دائما هو الإيمان. إياك ثم إياك إنك تزدري حد أو تسخري من حد أو تتنمري على حد. يعني سبحان الله العظيم، لا تدري هل هذه سبقتك إلى الله عز وجل أم أنت، لا تدري هل كانت أقرب الناس إلى الله عز وجل أم أنت. احذري احذري، فالله عز وجل جعل النموذج لكل هماز ولكل لماز. يقول الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة. الرفعة والفضل والكرم إنما هي بتقوى الله عز وجل، ليست في الشكل ولا في المنظر ولا في خالص خالص. هذه مقاييس الدنيا، إنما مقاييس الآخرة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هي دي قضية، هي دي القضية اللي بقى مش سالمة من لسانها وبتنتقدها بشكل مستمر وبتتريق وبتسخر من ده ومن ده. تراجع نفسها، تراجع نفسها، لأن بتضم نفسيات الناس. هي منشغلة بعيوب عن عيوبها، اشتغلي بعيوبك. لذلك خلينا نقول ازاي نعالج هذه القضية او نعالج هذا الامر للاخت اللي هي عندها هذه الاشكالية. تعالي كده، اولا وجود التنمر فيكي هذا دليل على نقص في الايمان، فانت محتاجة التقوية الدينية ليكي، محتاجة التقوية، انك تتقوي في دينك شوية. إن غاب عنك تعاليم الدين فلن يكون هناك أي رادع ولا حاجز يمنعك من هذا الفعل. هذا دليل على غياب دينك في نفسك وجهلك بتعاليم الدين. فلازم لازم تتعلمي. تاني حاجة، إنك تربي نفسك على الأخلاق. لما تعلمي أن هذا الفعل لا يرضي الله عز وجل ابنه من الكبائر اللي بيرتبط بيها عقاب في دنيا وفي الآخرة، وإنك تعلمي أن هذا ليس من خلق المؤمنين، ولتعلمي أن وحدة الله عز وجل وليس من خلق، يعني سبحان الله العظيم، تعلمي أن وحدة أصل البشر، إن التفاضل والتفاخر بينهم إنما يكون بالإيمان والتقوى والعمل الصالح والعلم النافع. أيضا من الأمور اللي لازم تتعالج تحطها عندك كده، إنك تعلمي حرمة التعرض للغير، تعلمي هذه الحرمة، تعلمي إن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. تعلم إن اللي أنت بتعيب عليها دي أختك، أختك، لا يحل لك إن أنت تبغضيها أو تخذليها أو تحقريها أو تظلميها. وأوصيها بقول يحيى بن معاذ رضي الله عنه، وهو يقول: ليكن حظ المؤمن منك ثلاث، حظ المؤمن منك ثلاث، إن لم تنفعه فلا تضره. لو انت مش هتقدري تنفعيها ما تضرهاش، لو انت مش عاجبك شكلها ما تتكلميش، ما تتكلميش. لو انت ما انتش هتنفعيها في حاجة فلا تضريها، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. يا تقولي حلو يا ما تقولي، يا تقولي حلو يا تسكتي. أرجوكي أرجوكي بلاش الانتقادات المستمرة لأنها بتتعب، صراحة بتتعب. يعني أسأل الله عز وجل أن يهدينا ويهدي النساء جميعا ويهدي سائر المؤمنين جميعا. الخطاب الثاني للأخت اللي بيقع عليها التنمر، اللي نفسيتها بقى بتتضايق، واللي بيجيلها اكتئاب، واللي بتفضل الوحدة دايما وشايفة إنها محل الهمز واللمز، اللي بيصيبها الهشاشة دايما، هشاشة نفسية بسبب كثرة الانتقادات وإنها مش عاجبة حد، لحد ما بتوصل عندها قناعة إن هي إنسانة وحشة، إنسانة فاشلة مش نافعة، إنسانة مش قادرة تاخد خطوة ولا قادرة تكون صاحبة قرار، إنسانة دوما لا محل إعجاب لأحد. دايما تسمعها تقول لك انا مش نافعة في حياتي، انا ماليش لازمه في الدنيا، انا عايش بدون اي هدف في الحياه، انا وانا وانا وانا. هذه الاخت الذي وقع عليها التنمر، اليك اخاطبك. بنشوفها كتير ولا بنشوفهاش يا بنات؟ بنشوفها ولا ما بنشوفهاش؟ بيحصل عندنا ولا ما بيحصلش؟ لما تلاقي حد عمال كل شوية ينتقدك، بتاعدك ليه؟ تعاملك كده ليه؟ انت تخنتي كده ليه؟ ترفحتي كده ليه؟ وانت ما عملتيش ده ليه؟ وانت ما انتش نافعة في دراستك، انت ما انتش نافعة في تربية عيالك، انت ما انتش نافعة، انت اصلا ام فاشلة تخليكي ايه اللي يتجوزك اصلا؟ انت ما كانش ليكي الجواز اصلا. انت وانت وانت، نشوفها ولا ما بنشوفهاش؟ بنشوفها يا اخوات. بيقع علينا فعل هذا، ويا ترى رد فعلك بيكون ايه؟ يا اما تنكسفي وتقعدي وما ترديش، يا اما تكلمي نفسك وتقولي اه فعلا انا فعلا ما اناش نافعه وانا مش عارف ايه ولا يعني ولا بترديهم في الكلام. يعني احد الاطفال، عايزه اقول الكبار كمان، سمعت مرة بنت كده كانت راكبة عربية، وبعدين بتقول لها واحدة، بتقول لها انت مالك تخينة كده ليه؟ او سمينة يعني. فعجبني منطق البت جدا، وهي بتقول لها الحمد لله ان انا باكل من رزق ربنا مش باكل من بيتك. وبعدين قعدت بقى، قعدت مسكت البنت وبعدين بقول لها، يعني انا مثلت نفسي ما كنتش متوقعه ان طفله مثلا 5 سنين او 6 سنين في الحدود دي تقول لها كده. وبعدين سبحان الله العظيم لها قالت اصلنا والدتي قالت لي كده، قالت لي اللي يقول لك رد عليه قول له انا باكل من رزق ربنا ما باكلش من بيتك. فقضيه التنمر حتى في الاطفال، حتى في كل حاجه. رد ازاي نعالج هذه القضية أصلا؟ يا إما في بعض الناس بتاخد الكلام وتنطوي ويكتئب، وهي شايفة أصلا يعني زي ما بنقول هم جم زودوا البلة طين، هي أصلا كانت شايفة نفسها مش حلوة، فلما قالوا لها أنت مش حلوة فزاد عندها هذا الفعل فازدادت سوءا. بنجد هذا الفعل ولا لا يا أخوات؟ طيب اعلامي اول حاجة ان التنمر ده انا اعلم انه شيء مؤذي، شيء مؤذي جدا، بل انه امر قاسي في منتهى القسوة ومرعب، فعلا مرعب لما تحس ان انت محل انتقادات لناس كتيرة. لكن عايز اقولك ان ده ليس خطأك انت، ده مش خطأك، لأنه موجه من مرضى نفسيين، هم المرضى مش انت والله، هو موجه من ناس مرضى قلب لا يلقبون قول ولا يبالون بفعل. يعني الواحدة لما تلاقي، لما تشوفي واحدة سيئة الخلق، وانا كنت بقول في اخلاق هذا الفعل او هذا القول، لما تشوفي صاحبة الخلق او الانسانة عندها بذاءة في الخلق ادعيلها بالشفاء لانها مريضة، واحدة مريضة. ما تاخديش الكلام بقى وتقفلي على نفسك وتقتنعي. يعني انا فعلا زي ما بقول لك رد البنت الصغيرة اللي هي بتقول لها انا باكل من رزق ربنا مش باكل من بيتك، مش انت اللي رزقاني. فعلا ردها عجبني جدا جدا في ان احنا بنواجه التنمر ده، لان انت لو خدتيه وهتخش في مراحل اكتئاب، في مراحل انهيار، في مراحل نفسية، و و و مش هتخلصي. فاول حاجة لازم تعرفي ان اللي توجه لك التنمر ده دي انسانة مش سوية، انسانة ليست سوية. فلا تعلقي نفسك بهذا الفعل او بفعلها. طيب ازاي بقى اتغلب على هذا التنمر، وازاي اتعامل معه، او ازاي اتصرف وانتصر عليه؟ تعالي كده نحط مع بعض عدة قواعد، ودي يمكن قواعد انا عايزاكي ان كل واحدة عندها الثقة في نفسها، كل واحدة عندها هشاشة في نفسها، كل واحدة عندها اكتئاب، كل واحدة تبقى مكسوفة من نفسها لو ما بتعرفش تتكلم، لو هي ما بتعرفش تتناقش مع حد، لو هي عندها أي إشكالية من الإشكاليات دي. خلينا نحط القواعد دي مع بعض كده ونبني عليها نفسنا. القاعدة الأولى، لما تيجي تتعاملي مع التنمر، قضيتك الأولى هي الإيمان بنفسك. الإيمان بنفسك يعني إيه؟ جعلي إيمانك الداخلي ده إنك ليست إنسانة سيئة، إنك ليست إنسانة سيئة. بمعنى إيه؟ في حاجات كتير غلط فيا، ماشي عادي، حاجات غلط بصلحها. إيه الإشكالية؟ مش إحنا أصلا بشر؟ يعني إحنا بشر مشبولين، فينا الخير وفينا الشر، صح ولا احنا ملائكة بررة ما بنغلطش؟ احنا بشر. طيب في ذنوب عايزة تتصلح، ماشي، في اخلاق عايزة تتصلح، مفيش مشكلة، دي الطبيعة البشرية بتاعتنا. يعني اللي تقول لك انا ما بغلطش خالص دي بتكذب عليك. لما تشوفي واحدة بتعرف تتكلم، واحدة عندهاش مشاكل، انت شايفة الصورة بس اللي بره او الخارجية، لكن انت لا تعلمي بقدر المعاناة والمحاربة اللي هي بتحارب بها نفسها. فدي طبيعة البشرية، ان احنا كتير كتير جدا فينا الخير وفينا الشر، فينا الصح وفينا الغلط، بس بنعمل ايه؟ بنعمل ايه؟ بنظهر الصح وبنقوم الغلط، هو اللي احنا بنعمله، صح يا اخوات؟ لذلك الله عز وجل يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلا أحد، خدها قاعدة في حياتك، لا أحد يملك إن هو يحاسبك على فعلك أو يسخر منك. اوعي تتركي الحد وتسمحي الحد إن هو يسخر من عيوبك، إن هو يسخر من نفسك، ان هو يكون يظهر عليكي. لان الانسانه اللي بتمارس التنمر دي ما هي الا عاوزه تتمنظر عليكي، بس عايزه تظهر عليكي، عايزه توضح لك ان انا احسن، ان انا الاجمل، ان انا اللي مش عارف ايه، انا اللي بعرف اتكلم، انا اللي بعرف اعمل. هي عايزه تكسرك عشان تفضل هي الاعلى. قضيتك الاولى تكوني مؤمنه بنفسك، انا جميله، انا جميله وبسعى ان انا اكون اجمل، مش انا وحشه، لا انا جميله وساصبح اجمل بفضل الله عز وجل. يبقى اول قاعده، قاعده البناء النفسي، انك تكوني مؤمنه بنفسك، انت فقط، انت مثلك، انت الفقط، محدش يميزك، انت اللي مميزه بنفسك. كل واحد فينا ربنا خلقه وضع فيه الميزة، وضع فيه الميزة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أنت أحسن حاجة، أنت أجمل حاجة، أنت المكلفة، أنت اللي اصطفاك الله عز وجل بهذا الدين واختارك بهذا الدين، أنت الأعلى. انك تقومي بنفسك، انك تؤمني بقضيتك الاولى، مش انطوي وانزوي ويحصل لي انهيارات ويحصل لي والناس. اوعي اوعي، الناس اصلا يا حبيبتي الناس لا ترضى عن الله عز وجل، كان الناس لم ترضى عن خالقهم، لا ترضى عن الله عز وجل. انظري إلى وصف الناس في القرآن، لكن أكثر الناس لا يعقلون، ولكن أكثر الناس لا يفقهون، ولكن أكثر الناس لا يتدبرون. طيب إذا كانت الناس لا تعقل ولا تفهم ولا تفهم، أكثر الناس، إزاي تجعليهم حكام لك على فعلك وعلى تصرفك وعلى شخصك وعلى مميزاتك وعلى عيوبك؟ إيه؟ إيمانك بنفسك أنت فقط، انت صاحبة نفسك، انت صاحبة قرارك، انت صاحبة، هي القضية الاولى اللي احنا لازم ننتمي لها يا اخوات، هي دي قضيتك، انك تقومي بنفسك. اوعي تسمحي لحد ان يهدك، انت بنفسك وفقط، دي اول حاجة عشان انت تتصرفي عليها. لازم لازم تبقى حاطة في اعتبارك ان انت انسانة مميزة، بيتوجه لك الانتقاد وبيتوجه لك التنمر وبيتوجه لك عشان بس عايزين يكسروا هذه القامة فيكي، اشباع غريزة الظهور، بس عايزين يظهروا ان انت الاحسن، ان هم الاحسن وان هم الافضل وان هم يعني احد التجارب. انا شخصيا عملتها مع بنتي، كانت بنتي عندها جاكيت حلو كده، وبعدين بتروح بيه المدرسة وبتاع، فبعدين احد البنات بتقول لها ايه الجاكيت الوحش اللي عليك ده، ايه الجاكيت ده، ده وحش، ده لونه وحش، ده مش عارف ايه. بعدين البنت جت خلاص يا امي انا مش هلبسه تاني، ليه ومش ليه، والله فلانة قالت لي كذا وكذا، وانا خلاص انا اتعقدت منه ومش هلبسه بتاع. يا بنتي هو اللبس حلو، هو الجاكيت شكله حلو، يمكن هي عشان ما عندهاش، او يمكن هي شايفاكي حلوه بس هي مش عايزاكي تظهري ان انت حلوه. ايه رايك لما تروحي بكره بيه ان شاء الله، ولما تقول لك ده شكله وحش قولي لها ايه رايك انت تلبسي الجاكيت نص يوم وانا البسه نص يوم. كانت أحد التجارب، وبعدين فعلت ذلك يعني، والبنت فرحت جدا وخدت منها الجاكيت ولبسته، قالت لها أما هو وحش أنت كنت، أما هو وحش أنت بتلبسيه ليه يعني أما هو وحش. فسبحان الله بنتي اقتنعت إن مش كل حاجة إحنا الناس بتقول لنا هي صح، مش كل حاجة الناس بيقولها لك يبقى معنى كده ان هم بيحبوك وعايزين الخير ليك وعايزين مصلحتك وعايزينك تبقي اجمل وعايزينك تبقي احسن. فسبحان الله العظيم، اول حاجة زي ما قلنا هو ان انت ايه، تكوني صاحبة نفسك، صاحبة قرارك، صاحبة قضيتك، انا جميل وإن شاء الله بسعى وأقوي عيوبي وأصلح عيوبي عشان أبقى أجمل، ما دام بسعى في رضا الله عز وجل وإن ما فيش حاجة في طريقي باخدها بالغلط أو باخدها بالحرام، فأنا بسعى في إصلاح نفسي. العالم الداخلي اللي عندك ده ملكك، ملكك أنت فقط، لا تسمحي لأحد إن يهد نفسك، أول قاعدة. القاعدة الثانية، لا تجلسي مع الذين لا يرون إلا عيوب الناس، يبقى لا تجلسي مع الذين لا يرون إلا عيوب الناس. ليه؟ اتعمت أبصارهم خلاص، اتعمت أبصارهم عن عيوبهم. ما هو الإنسان طول ما هو مشتغل بإصلاح عيوبه، والله ما هي... والله لو أنت شايفة عيوبك ما هيكون عندك وقت تبص لعيوب الناس، بل هتبص لعيوبك وهتنكسف تعيب على حد، صح ولا لا؟ تقولي طب انا هعيب، ده انا اصلا معيوب، ده انا اصلا فيا العبار، اوجه لها العيب ازاي، هنتقدها ازاي في العيب بتاعها. ده انا اصلا يعني ده الحمد لله ان ربنا ساترها معايا وماشيه معايا كده. لو انت بصيتي على عيوبك هتتشغلي بعيوبك عن عيوب الناس. لم يجدوا لذلك اللي بيمارسوا عليك التنمر، لم يجدوا غيرك عشان يحاولوا يطمسوا عن عيوبهم بإظهار عيوبك انت. يعني سبحان الله العظيم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو يقول: اعتزل ما يؤذيك وعليك بالخليل الصالح وقلما تجده، وشاور في أمرك الذين يخافون الله عز وجل. والله حكم يعني لو تدبرناها، يعني أقول محتاجة محاضرات. اعتزل ما يؤذيك. زمن الصحابة رضوان الله عليهم بعيد عن زماننا الآن، لكنه بعيد زمنا، لكن هو الواقع اللي احنا بنعيشه ده روحا ونفسا ما زال لم يتغير ولن يتغير أبدا. القلوب كلما اتبعت كتاب الله عز وجل والسنة شعرت بالسكينة وشعرت بالاطمئنان. لكن شوفي عمر رضي الله عنه ويقول: اعتزل ما يؤذيك، لم يقل تحملي او استني او انتظري لعل ان الله عز وجل يصلحه يوما. ممكن، صح، ممكن الله عز وجل يصلحه حقا، لكن هيكون عدى الوقت، هيكون بالنسبه لك الوقت معدى. على ما الانسانه دي ما تعي ان هو بتعمل حاجه غلط، هتكون انت انهارت نفسيا واكتئبتي وفقدت الثقه في نفسك لذلك يقول: اعتزل ما يؤذيك، اعتزل هؤلاء الذين لا يرون الا عيوب الناس. انت قاعده مع ناس طول ما هم قاعدين في اللت والعجل، في الكلام وفي المعيبه وفي التريقه وفي الافيهات، وياكلون لحوم الناس بغيبتهم وبنميمتهم وفي الهمز وفي اللمز، وانت قاعدة. اعتزلي، اعتزلي ما يؤذيك، عليك بالرفيق الصالح، عليك بالأخت اللي تذكرك بالله عز وجل. لما تيجي تقولي قدامها تقول لك: والله احنا ناقصين ذنوب. هتتكلمي على: والله احنا ما ناقصين الصحيف اصلا، يعني محتاجة ان احنا نخف ذنوبنا مش نزود اكتر. عليك بالرفيقة الصالحة وقلما تجديها في هذه الحياة، ولكن سل الله عز وجل ان يرزقك بها ليل نهار. الاخت، لان الانسان بطبيعته اجتماعي، الانسان بطبيعته ان هو لازم هيختلط، فلما تختلط وجلس حد دور على الصحبة الصالحة، دور على الأخت اللي تقويكي اللي تعينك اللي توجهك للصح، مش اللي قاعدة فلانة وفلانة. حتى لو ما بتعيبش عليك وبتعيب على غيرك، فاللي بيتكلم عليكي هو اللي بيتكلم معاكي. مروحتيش لبعيد، انت النهاردة بتسمعي بكرة هيتكلموا عليكي، هتبقي انت المحل اللي هم قاعدين يتكلموا عليك. فإن لم تجديه، لا، إن لم تجدي هذه الأخت فلا تخافي من الوحدة. كثير جدا من الناس: طب لو أنا ملقتهاش ماذا أفعل لو اعتزلتهم؟ ما أنا كل صحابي كده. واحدة تقول لي: أنا كل، ودي إشكالية من الإشكاليات اللي إن شاء الله هنقف معاها، الصحبة. الصحبة، لأن أخطر ما يكون، وإحنا بنقول هذا البرنامج للأخوات جامعة ثانوي ما يزيد عن ذلك، ماشي، لكن الصحبة من أخطر الأمور. واحدة تقول لي: أنا صحابي كلهم كده، هعيش مع نفسي. طب تعالي كده نصحح يعني المصطلح بتاع الصحبة. يعني إيه صاحبتي أصلا؟ يعني إيه صديق؟ يعني إيه صديق يا أخوات؟ صديق ده الذي لا يؤذي قلب صديقه، يعلم كم الألم الذي سيصيبه. الصديق ده الذي لا يظهر عيوب صديقه حتى لنفسه، فالوحدة أفضل. قومي بنفسك زي ما قلنا، قضيتك الأولى نفسك، ما لقيتيش حد خلاص خلاص اجعلي الله عز وجل أنيسك، وما أجمل الأنس مع الله عز وجل، تجديه يمنحك راحة نفسية لا تعلمي من حيث أتتك. ادعي الله عز وجل دوما أن يكون أنيسك في وحدتك. من القواعد أيضا قاعدة التغيير، تغيير ما تريه ان هو محتاج فيك الاصلاح. عشان كده انا بقول اقعدي مع نفسك كتير، احنا ده اكتر حاجة يا حبيبات بنفتقدها، اكتر حاجة بنفتقدها هو ايه؟ هو ان احنا بنقعدش مع نفسنا، احنا مش مديين فرصة لنفسنا ان احنا نواجه نفسنا باخطائنا او بعيوبنا او بالمشاكل اللي احنا عاوزين نصلحها في نفسنا، صح ولا لا؟ صح يا اخوات، ولا انا بتكلم كده؟ اكتر الوقت ما بنديش فرصة، احنا مندمجين في الحياة خلاص. يعني لو جيت قلت لك اليوم بتاعك النهاردة مر عليك ازاي، واحدة تقول لي اصل انا قمت من النوم وعملت اكل وشرب ومطبخ ومواعين و و و، واحدة تانية تقول طب انا كنت في شغل وجيت و، طيب فين وقت نفسك؟ فين الوقت اللي انت بتقعدي فيه مع نفسك وتقولي جيبي ورقة وقلم كده وتقولي انا عندي العيب الفلاني عاوزة انتهي منه، عايزة اتخلص منه، عايزة اتغير منه؟ حد عمل كده النهاردة؟ حد عمل كده النهاردة يا حبيبات؟ يا ريت الكل يجاوبني في الرسائل. حد قعد مع نفسه الفترة دي كلها؟ انت بقالك ممكن بقالك 12 ساعة صاحية اهو. حد قعد مع نفسه كده او كل يوم حتى في اي وقت كده مخصصاه وقولي انا عندي المشكلة او عندي خلق كذا عايزة اغيره، انا في عيب عندي كذا وعايزة اغيره، انا عندي الاشكالية معينة وعايزة احلها؟ بنعد عيوبنا، بنعد عيوبنا وان احنا نقول النهاردة عندي عيب كذا وهصلحه؟ طيب ونقيس مدى الاصلاح اللي احنا بنسعى فيه، ولا انا عارفة العيب وقاعدة ومنتخة عليه، ولا ايه بالظبط؟ بسعى في ان انا طيب جميل، بتحدثي نفسك لكن اكتبي، اكتبي وحطي توقيت ان انا خلاص انا الاسبوع ان شاء الله هتدرب على عدم الغضب، انا عندي مشكلة عدم الغضب، انا عندي مشكلة الغضب ده وبصور والعصبية وبتاع، ماشي مشكلة اهو، طيب انا عايزة اغيرها. طب خلال الاسبوع ده انا هعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الشديد بالسرعة وانما الشديد من ايه، من امسك نفسه وقت الغضب، صح؟ طيب انا هاخد الاسبوع ده كظم غيظ، مش هغضب ان شاء الله، مش هغضب، يا رب وفقني وادعي الله عز وجل ان يوفقك، وابدا في اصلاح نفسي. طب انا اتدربت، دربت اسبوع، طيب نسبة التدريب دي حققت لي كام نسبة نجاح؟ 10%، 20%، يعني كنت مثلا 3 4 مرات صوتك بيطلع للجراء مثلا، صح؟ العورة بتشتغل. طيب النهاردة كانت مرة واحدة، يعني الكاد النهاردة كانت مرة واحدة، والنهارده عدت على خير الحمد لله، وما صوتناش وما زعقناش وما غضبناش. طيب تاني يوم بكره ان شاء الله افكر نفسي، اذكر نفسي دايما بهذا الفعل، ما تنسيش نفسك يا فلان، النهارده هنتدرب على عدم الغضب، النهارده هنتدرب على عدم العصبيه، النهارده هنتدرب على كذا وكذا وكذا. واضح كده؟ محاسبه النفس، يبقى انا بسعى في اصلاح نفسي. اصلاح نفسي ازاي؟ ان انا اشوف بقى ها قد أفلح من زكاها. هتزكي نفسك امتى وانت ما بتاخديش خطوة للتغيير؟ هتزكي نفسك امتى؟ انا عارفة عيوبي، طب اسعى فيها ولا افضل اعمى؟ هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. خليني انا انسانة، انا قلت ما بصيش خالص خالص لكلام الناس خالص، كل واحد يشتغل بنفسه، خلي اللي بتتكلم وماله، شكلك عامل كده، اه انا حلوة الحمد لله، خلق الله عز وجل، اللهم لك الحمد، احسن من ناس مشوهة كتير. آه، انت ما عاملة كده ليه؟ انت ما بتقول الحمد لله. غيري ما بتتكلمش خالص، اللهم لك الحمد على نعمه، احمدي الله عز وجل. واما بنعمة ربك فحدث، حتى حدث اللي بتنمر عليك دي بالنعمة، بالنعمة الحمد لله، انت تخمت كده الحمد لله، رزق الله عز وجل. متخليش اللي هو الكلام اللي يأثر عليكي ويخليك ان انت بقى يعني خلاص انت عارفة اصلا ان انت ده مشكلة فيكم مش عارفة تتغلبي، يبقى انا بسعى في تغيير ما تريه يصلح ويحتاج للإصلاح في لنفسك، بس مش بسبب كلامهم، لا مش بسبب كلامهم، انت بتتغيري عشان نفسك بس، من أجلك انت، من أجلك انت، ودي الخطوة الخامسة، تتغيري عشان انت فقط. انا عايزة اتغير، عايزة اخد قرار فعلي، عايزة اعمل كده عشان ايه؟ عشان نفسي، عشان اكون مبسوطة، عشان اكون مرتاحة، عشان هذا الفعل يعني ما تكونش عندي. يعني مثلا بعض الاخوات قعدوا يقولوا انت تخينة جدا وانت مش عارفة ايه، هي عارفة ان هي كذلك، فهي طبعا هي مثلا في اصلاح نفسها وانها تغير، لكن من اجل نفسها، عشان اصلي كويس، عشان اقعد كده في الصلاة واتذوق الصلاة واتذوق حلاوة الصلاة، عشان ان انا اتمتع بنعم الله عز وجل. احتسبي بقى في التغيير النوايا، الكلام بيوجع، نعم بيوجع، لكن لما بقولك لما تبصي ان الاخت اما تبصي ان اللي بتنتقدك دي، اللي بتنتقدك دي اصلا هي في ساعة انتقادها هي اصلا لازم تعرفي ان هي انسانة معيوبة. معيوبة يعني ايه؟ يعني هي اصلا ناقصة في فعلها حينما تنمرت عليكي. زي ما بنقول لو واحدة بتشتمك هتزعلي مش شتيمة؟ اه هزعل طبعا اكيد صح، بس انا بحط في دماغي ان ايه، ان اللي بتشتم دي انسانة مريضة، اللي بتسب دي انسانة مريضة اصلا، وليس على المريض حرج. اه ممكن ارد، بس مش هرد بغلط، يعني مش هرد بقلة ادب او ارد بشتيمة زيها، لكن ممكن اوجه، ممكن اوجه، لكن هحط في نفسي ان الانسانه دي اصلا لا يعني لا تحطي او تضعي لكلامها اي رد، تجنب، تجنب افضل. القرار زي ما قلت قد افلح من زكاها، بعرف غاضي، بعرف انا عايزه يكون عندي تقويم في ايه، عاوزه اعرف هو ايه اللي عايزه اصلحه في نفسي، واحط اوقات واصبر على نفسي، وان شاء الله يعني زي ما قلت بقت في نسبه تحقق في نجاح، عايزه انجح مثلا في ان انا اتغلب على مشكله من المشاكل، احط انا النهارده بفضل الله عز وجل تميزت مثلا بنسبه كام؟ نسبه 10%، 20%، طيب بكره يزيدوا 40% لحد ما تنتهي هذه القضية، لحد ما ينتهي هذا، أبقى خلاص أصلحت هذا الفعل وراقب نفسي وأصلح في نفسي وأوجه لنفسي. ليه؟ احتسابا لله عز وجل، احتسابا لله عز وجل، وعشان خاطر نفسي مش عشان خاطر حد يا جماعة. طبعا موضوع الثقة بالنفس، وان انا اكون واثقة في نفسي، ان انا يعني هذا الموضوع محتاج يعني جلسة أخرى ان شاء الله لنا يعني نستفيد بيها في المرة القادمة. لكن الثقة في النفس هو انك تؤمني بنفسك، تؤمني بقرارك، تؤمني بفكرك، تؤمني ان انت ما خلقك الله عز وجل عبثا، انت مخلوقة عشان غاية، انت مخلوقة عشان حاجة كبيرة جدا، ليست ان انت تاكلي وتشربي وتتزوجي وتعيشي وخلاص والحياة كده انتهت بالنسبة لك، لا انت صاحبة رسالة. يعني أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. التنمر محتاج إن احنا تكوني جادة مع نفسك شوية، تكوني جادة مع نفسك شوية. موضوع الهشاشة النفسية وإن أنا أعيشها، وحالات الاكتئاب اللي احنا بقينا بنشوفها، والناس بتقول عليا والناس بتعيد عليا وأنا مش عاجبني حد، وأنا بص المميزات لكي، بص انت نجحتي في ايه، بص للجانب الايجابي في حياتك، والجانب اللي انت شايفاه ان هو ما ينفعش او غلط او مظلم او بلاش النظرة السودانية لنفسك، بلاش النظرة دي، زوري زوري الايجابيات. لذلك كل حاجة يعني دي كانت من احد التجارب ايضا كنا بنعالج بها اخت من الاخوات، يعني كان عندها اكتئاب، كنا قلت لها تعالي كده نكتب الايجابيات انا وانتي كده، ايه الايجابيات اللي انت عملتها في حياتك، كل ما تكتب حاجه كويسه نكتبها ونحطها في علبه كده، انا عملت كذا، او يعني مش متذكره اوي الاعمال، لكن كل حاجه ايجابيه كانت بتعملها فنكتبها في ورقه كده، ولما تحس ان انتي انا انسانة اللي هي الايه النظرة التانية بقى الاسطوانة اللي بتتفتح عندنا دي، انا مش نافعة، انا ما فيش فيا، انا مش عارف ايه، انا ما كانش ليا لازمة في الحياة اصلا، انا وانا وانا وانا، والنظرة السودانية دي لما تحصل طلعي الايجابيات اللي انت بتعمليها، طلعيها، اكتشفي في نفسك انت مميزة في ايه. واحدة تقول انا ولا فالحة في اي حاجة خالص خالص، وشفتها واحد الاخوات فعلا والله يعني ارسلت كذا رسائل، هو ان انا مش مميزه في حاجه اصلا، انا بدور ان انا عندي ميزه ايه، مع والله مميزه، يعني يمكن احد الاخوات اللي قعدت قالت لي كده وقعدت تحكي مشاكل كانت مميزه في الصبر جدا، كان ده يعني زي ما بقول صبر ايوب، صبورة جدا جدا، ودي ميزة، ميزة الصبر. عندك مميزات كتير جدا، بس انت زي ما بنقول ان انت بتبص دايما للحاجة اللي ناقصاكي فقط، ما بتبصيش على النعمة، ما بتبصيش على النعمة. مش عارفة تحط ايدك على نقطة التميز نفسها، لا فيه، ولو اتبهت هتحط ايدك فعلا، يعني فيها سبحان الله، يعني كنا عملنا قبل كده على في روضة الأخوات على إشراقة حياة إن شاء الله، يعني رجعوا لها فيها حاجة اسمها استشعير النعمة، إنك تستشعري النعم بتاعت الله عز وجل عليك، تستشعري أنت قد إيه مميزة على فكرة، بس أنت اللي غفلانة شوية، أنت لابسة نظارة عدم الرؤية، ما أنتش باصة كويس. يعني أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى. إن شاء الله يعني محتاجين جلسة تانية إن شاء الله، حول الثقة بنفس، إزاي أزود الثقة بنفسي أكتر من كده إن شاء الله، يعني عشان الوقت نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو في أسئلة دلوقتي ممكن ناخد سؤالين أو حاجة قبل القرار ما تقطع بقى. السلام عليكم ورحمة الله.